بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله: أركان الحج الإحرام. الأركان جمع ركن، قد تقدم معنا غير مرة تعريفه وبيان ضابطه. ومناسبة ذكره رحمه الله للأركان هنا أنه فرغ من بيان صفة الحج وصفة العمرة، فورد السؤال: ما هو اللازم وما هو الواجب من هذه الأفعال والأقوال التي ذكرتها لي في هذه المناسك؟ هل المكلف مطالب بجميع هذه الأقوال والأفعال وملزم بها، أم أنها جميعها مستحبة ومسنونة، أم أن بعضها واجب عليه وبعضها غير واجب وهو مستحب ومندوب؟ فشرع رحمه الله في بيان الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، وطلاب العلم والفقهاء والعلماء يحتاجون في العبادات إلى معرفة ما هو لازم وما ليس بلازم. والسبب في ذلك واضح، لأنك إذا عرفت ما هو واجب في العبادة وما ليس بواجب، فإنه حينئذ يمكنك بالنسبة لنفسك وبالنسبة لغيرك أن تعرف ما الذي تبطل به العبادة إذا تركه، وما الذي يأثم صاحبه ولا تبطل به عبادته إن تركه، وما الذي ثم هذا الذي لا تبطل به العبادة إن تركه ويأثم، ما الذي يجب ضمانه وما الذي لا ضمان فيه. كذلك أيضا ما هو الذي لا شيء فيه على الإنسان إذا تركه ولو كان ترك خيارا. فهذه الأمور يفصلها العلماء الأركان والواجبات والمستحبات حتى تتيسر الفتوى ويتيسر توجيه الناس. فيأتيك السائل ويقول: تركت الوقوف بعرفة، ليس كقوله تركت الرمل بالبيت، وقوله تركت السعي بين الصفا والمروة، ليس كقوله تركت التلبية، وقوله تركت الإحرام من الميقات، ليس كقوله تركت المبيت بمنى. المقصود أن هذه الأمور منها ما يكون تركه إخلالا بالنسك، ومنها ما يكون تركه إثما، ولكن يمكن جبر هذا الترك ولا يخل بالنسك، ومنها ما يكون تركه لا يوجب الإخلال ولا يوجب الإثم. فإذا لا بد من التفصيل. وليست هذه الأحكام كما قد يظن البعض أن الفقهاء جاءوا بها من محض آرائهم، حاشا وكلا. فأئمة السلف وأهل العلم رحمهم الله حينما يجعلون الأركان والواجبات فرقوا بتفريق الشرع، والله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات أن ترك البعض يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال العبادة وينص فيه على بطلان العبادة، وبعض وترك البعض ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على إمكان الجبر والتلافي. وعلى هذا علمنا أن هناك من الأمور ما يمكن تلافيها ومنها ما لا يمكن تلافيها. فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس وسلم من ركعتين في رباعية الظهر أو العصر، فلما سلم من ركعتين وأخبر أن الصلاة ناقصة رجع عليه الصلاة والسلام وكمل النقص وسجد وصلى بأصحابه، فقام عن التشهد الأول فسبح له فأشار إليهم أن قوموا، ثم سجد ولم يقضي هذا الذي تركه من فعل الصلاة. ففهم من هذا أن من الأمور ما هو لازم محتم لا بد من الإتيان به ولا تبرأ الذمة إلا بفعله، ومن الأمور ما هو ليس بلازم، ثم هناك أمور لازمة يمكن جبرها كما في الواجبات تجبر في الصلاة بسجود السهو، وتجبر في الحج بالدماء إذا تركها الإنسان. ثم هذه الواجبات التي تترك وتجبر قد يكون تركها يتركها الإنسان ويغتفر له الترك لمكان العذر، وقد يتركها معذورا ولا يغتفر له ذلك الترك من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي كما هو مقرر في مباحث الأصول. فلا بد حينئذ من الاشتغال والعناية بمسألة الأركان والواجبات والمستحبات حتى تعلم الهدي والسنة في هذه الأفعال والأقوال، ما هو الذي يلزمك وما ليس بلازم عليك. فقال رحمه الله: وأركان الحج أركان الحج بدأ بالأكبر لما ذكرنا لأهميته. نعم. وأركان الحج الإحرام. الإحرام وهو نية الدخول في النسك، فلا يمكن أن نصف الإنسان بكونه حاجا إلا إذا نوى. فلو لم ينوي الحج فليس هناك حج، كما أنه لو لم يقف بعرفة فهناك حج. فالإحرام على أصح قول العلماء يعتبر ركنا من أركان الحج، فالحج لا يتحقق إلا إذا نوى الدخول في النسك. وعلى هذا نص العلماء رحمهم الله بأصح القولين على أن نية الدخول في النسك في الحج تعتبر ركنا من أركان الحج. هذا هو الركن الأول، وقد بينا دليل النية حينما تكلمنا على الإحرام، وبينا ما ورد في نصوص الكتاب والسنة بالإلزام في العبادات بالنية. ومن أشهر ذلك قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فأمرنا سبحانه بإخلاص العبادة، والإخلاص لا يتحقق إلا بالقصد وصدق التوجه، والقصد وصدق التوجه يفتقر إلى نية، فأصبح لازم وقد أمر الله به وألزم العبادة به. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والتقدير في قول جمهور العلماء إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنيات، فدل على أن الحج لا يصح ولا يعتبر إلا بنية. نعم. والوقوف. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف المراد به أن يحل الإنسان بجسمه في عرفة، وليس المراد به صورة الوقوف. فلو كان الإنسان مشمولا أو كان صبيا محمولا وأدخل إلى حدود عرفة ولو لحظة من ليل أو نهار في يومه المعتبر وليلته المعتبرة، فإنه يحكم بكونه قد وقف بعرفة. وأما دليل ركنية هذا ركنية الوقوف بعرفة فقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وفي الصحيح الحديث الصحيح عنه حديث عروة بن المدرس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فجعل اعتبار الحج والاعتداد به موقوفا على الوقوف بعرفة، وهو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أفتوا وقضوا بأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. قضى بذلك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب. فقد جاءه هبار بن الأسود رحمه الله، جاء إلى عمر يوم بعد يوم عرفة وقال يا أمير المؤمنين إني كنت أظن اليوم يوم العيد الذي هو يوم النحر، كنت أظنه يوم عرفة وإذا به قد فاته الوقوف بعرفة. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابق كما أنت، ثم انطلق إلى البيت وطف به وسعى وتحلل به بعمرة، ثم إذا كان من العام القادم فقد حجك واهدي للبيت. فأمره أن يتحلل بالعمرة ولم يأمره أن يتم مناسك الحج، وهذا هو قضاؤه رضي الله عنه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الوقوف بعرفة الركن الأعظم بقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. قالوا إنه الركن الأعظم الذي يفوت الحج بفواته، فمن لم يدرك الوقوف بعرفة فإنه لم يدرك حجا، وذلك لصراحة النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وطواف الزيارة. وطواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وطواف الصدر وطواف الركن كلها أسماء لهذا النوع من الطواف. والدليل على كونه فريضة قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق فأمر به وألزم. قال بعض العلماء رحمهم الله أجمع المسلمون على أن المراد بالطواف في قوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق المراد به طواف الإفاضة، وأن هذا الطواف يعتبر ركنا من أركان الحج، وأن الإنسان لا تبرأ وأن المكلف لا تبرأ ذمته إلى حج إلا بطواف الإفاضة. فلو رجع إلى بلده قبل أن يطوف طواف الإفاضة فإنه يلزمه أن يرجع لكي يطوفه ولو بعد 20 عاما، فهو لازم عليه وهو ركن لا بد من الإتيان به، لا تبرأ ذمته إلا بفعله. والإجماع قائم على أن هذا الطواف يعتبر ركنا من أركان الحج، وأنه لا بد من المكلف أن يأتي به. وقد سبق وأن بينا وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ومتى يلزم المكلف إذا أخر هذا الطواف أن يأتي به مع الدم. والسعي، والسعي بين الصفا والمروة إنه ركن من أركان الحج، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن الله لا يتم حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. وقد ذهب جماهير السلف رحمهم الله إلى القول بلزوم السعي، وأنه لا يصح الحج بدون سعي بين الصفا والمروة، لأنه ركن من أركان الحج إلى بيت الله الحرام. وقال بعض العلماء السعي يعتبر من الواجبات، وقوله مرجوح، والصحيح أن السعي يعتبر ركنا من أركان الحج إلى بيت الله الحرام. فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان واجبات الحج، وهي التي لا يحوط الحج بفواتها بخلاف الأركان على التفصيل الذي تقدم بيانه. وواجباته الضمير عائد إلى الحج، وقد تقدم بيان معنى الواجب في اللغة وفي الاصطلاح. وقوله رحمه الله الإحرام من ميقاته المعتبر، من ميقاته المعتبر له، أي أنه يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم من ميقاته، فإن كان آفاقيا نظر إلى ميقات موضعه الذي أنشأ فيه نية الحج. فإن كان في المدينة مثلا فإنه يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة، وكذلك إذا كان في الجحفة من جهة، إذا جاء من جهة المغرب فإنه يحرم من الجحفة، وأما إذا جاء من جهة المشرق فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات المشرق، وهكذا، أي على التفصيل الذي تقدم بيانه في باب المواقيت. وعلى هذا فإنه يعتبر الإحرام من الميقات من واجبات الحج، وهذا الواجب إذا لم يقم الحاج به على وجهه وأخل به فإنه يلزمه الدم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله من ميقاته المعتبر له، فلو كان في موضع غير موضعه الأصلي وطرأ له الإحرام بالنسك عن الحج من ذلك الموضع أخذ حكم أهله، وهذا معنى قوله المعتبر له، أي على حسب التفصيل الذي تقدم، فكل يلتزم بميقاته، وإذا لم يلتزم به فقد أخل بواجب من واجبات الحج. والوقوف بعرفة إلى الغروب. أما الدليل على هذا الواجب الأول فقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن، فقوله هن لهن أن يلزمهم الإحرام منها، أي من هذه المواقيت، فدل على وجوبها ولزوم التقيد بها من أهلها، وأنه يجب على من مر بها من غير أهلها أن يحرم منها. هذا هو الدليل الذي اعتبره جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقد نص العلماء رحمهم الله في المذاهب الأربعة على أن الإحرام من الميقات يعتبر واجب من واجبات الحج. نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب. أيوة، مما يجب على الحاج إذا وقف في النهار أن يمسك جزءا من الليل، والمراد بذلك أن يبقى إلى أن تغيب الشمس ويمسك جزءا من الليل. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى أمسك جزءا من الليل، وذلك بتحقق مغيب الشمس. وقد وقع فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب، والقاعدة أن بيان الواجب يكون واجب أن بيان الواجب واجب، وعلى هذا لما بقي عليه الصلاة والسلام وتكلف البقاء إلى المغيب دل على أنه إذا وقف بالنهار لا بد وأن ينتظر إلى مغيب الشمس، وأنه إذا دفع قبل مغيب الشمس وجب عليه أن يرجع، فإذا رجع قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر سقط عنه الدم، لأنه رجع رجوعا يجتزئ به بما أوجب الله عليه. وأما إذا لم يرجع حتى طلع الفجر فإنه يلزمه الدم لأنه أخل بواجب من واجبات الحج. نعم. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنن مزدلفة إلى بعد نصف الليل. قال رحمه الله: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة. المبيت ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المبيت بمزدلفة، والأصل في وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة ورخص للضعفة من أهله ومن الناس، والقاعدة أن الرخص لا تكون إلا في الواجبات لأنها استباحة لمحظور، وعلى هذا قالوا لما أذن صلوات الله وسلامه عليه للضعفة من أهله وأذن للضعفة من الناس دل على أن الأصل أن المسلم ملزم بالمبيت، وهذا أعني المبيت بمزدلفة قول الجمهور على وجوبه. وعلى هذا فإنه إذا أخل بهذا المبيت ولم يبت بمزدلفة فإنه يجب عليه الدم في سائر الواجبات. وأما القسم الثاني من المبيت فهو المبيت بمزدلفة فدي منن، والمبيت بمنن يكون ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي التشريق من أجل السقاية. قال العلماء لما رخص عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب دل على أن الأصل أنه يجب على من حج البيت أن يبيت بمنى، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله أن المبيت بمنى واجب لرخصة تخصيصه عليه الصلاة والسلام للعباس، والقاعدة أن الرخصة لا تكون إلا لما هو أن الرخصة لا تكون إلا إلا على وجه يستباح به المحظور، فدل على أن الأصل وجوب المبيت، وأن مبيته بغير منى محظور لكنه جاز للعباس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حكم العباس بن عبد المطلب من أجل استقايته للحجاج في حكمه كل من تعلقت به مصالح الحج ومصالح الحجاج، فمن يكون قائما على شؤون الحجاج وتتعلق به مصالح ومنافع للحجاج عامة كمصالح علاجه أو مصالح استقايته أو نحو ذلك من المصالح العامة فإنه يجوز له أن يترخص بالمبيت خارج منه إن كانت مصلحته العامة أو المصلحة التي يقوم بها بعموم الحجاج تستلزم منه ذلك. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، والرعاة كما لا يخفى تتعلق به مصلحة للحجاج عامة، وذلك أن البهائم يتقرب بها بأداء الواجب والفرض على الحاج من الإهداء للبيت خاصة في نسك التمتع والقران. فقال العلماء رحمهم الله كل من تعلقت به مصلحة عامة للحجاج أنه يرخص له بالمبيت خارج منهم إذا توقفت مصلحته وتوقف القيام بها على ذلك التخريج. نعم. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. قوله رحمه الله إلى بعد نصف الليل قد تقدم بيانه والكلام عليه، وذكرنا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام أنه بات بالمزدلفة، وإنما رخص للناس الذين هم بحاجة للرخصة من النساء وكبار السن والأطفال رخص لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل لوجود ضرورة وحاجة، ولذلك قالت قال ابن عباس رضي الله عنه كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعثة أهله. ظاهر السنة أنه يبيت بمزدلفة، ولو قلنا للناس أن المبيت يتأقت إلى منتصف الليل فمعنى ذلك أنه سيخرج القوي الجل لكي يؤذي ضعفة المسلمين، ولذلك قلنا إن السنة على أنه يبقى ولا يترخص إلا من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع. أما قياس غير المضطر والمحتاج والضعفة على الضعفة والمحتاجين فإن هذا يؤدي إلى مضايقة المحتاجين ويؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن يمضي الحطمة والضعفة ويسبق الناس ويتمكنوا من الرمي في وقته قبل أن يدهمهم الناس. وعلى هذا فلو قيل إنه إنما يجب أن يبقى إلى منتصف الليل ويدفع القوي الجل ويمضي فإن هذا يؤدي إلى مداهمتهم وأذيتهم للضعفة الذين قصد الشرع التخفيف عليهم. واستنباط كل معنى يؤدي أو يعود إلى إلغاء المقصود الشرعي من أصل الرخصة يعتبر لا غلاء، لأننا إذا قلنا إن إذنه عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل يدل على أن الواجب أن يمسك ولو جزءا بعد منتصف الليل ثم يدفع، فإن هذا يؤدي إلى إلغاء معنى الرخصة، لأن معنى الرخصة التخفيف على الضعفة. ولو أننا ألزمنا الناس بالأصل والسنة أنه يجب عليهم المبيت وبقي الناس بمزدلفة فإن هذا يمكن الضعفة من أن يتمتعوا برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرخصة التي رخص الله لهم. نعم. والرمي، والرمي أي رمي الجمار، قد تقدم بيان الرمي وما يرمى به وضابط الرمي، والمراد بهذا أن الرمي يعتبر واجبا من واجبات الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى وقد وقع رميه بيانا لواجب فأصبح واجبا. وهذا هو قول جمهور العلماء أن الرمي يعتبر واجبا من واجبات الحج. والرمي رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الثلاث الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. والحلاق، والحلاق أي أن الحلق أو التقصير يعتبر نسكا من نسك الحج واجبا من واجباته، ولذلك طردوا هذا حتى في مسألة المحصر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. والوداع، والوداع أي أنه يجب على من حج أن يطوف طواف الوداع، والدليل على وجوب طواف الوداع قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح عنه اجعلوا آخر عرفكم بالبيت طوافا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله اجعلوا أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على خلافه، وليس ثم دليل يصرف هذا الأمر عن ظاهره الموجب للوجوب أو الدال على الوجوب. ولذلك قال جمهور العلماء أن طواف الوداع يعتبر واجبا من واجبات الحج، إلا أن هذا الواجب يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته قالوا يا رسول الله إنها حائض، فقال أقرأ حلق أحابستنا هي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، وفي رواية فانفري، فأسقط عنها طواف الوداع، وذلك لوجود العذر الموجب للإسقاط وهو كونها قد تلبس بها الحيض. ومن هنا قال العلماء يسقط الوجوب عن المرأة الحائض والمرأة النفساء، ويجب على سائل من حج ألا ينفر ولا يصدر إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. وقد بينا ضابط الوداع وما يتحقق أو تتحقق به موادعة البيت. والباقي سنن، والباقي مما وصفته لك من صفة الحج غير الأركان والواجبات التي ذكرتها لك يعتبر سنة، والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله الخير والهدى والرحمة لمن التزم بها وعمل بها واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به فيها. وأما إذا تركها المسلم فإنه لا ملامة عليه ولا حرج عليه، فهي على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. الباقي مما ذكرته لك سنة، أي أن الإنسان يخير بين أن يفعل وبين أن يترك. وهذه السنن من تركها لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يترك هذه السنة وهو يحب فعلها ولكن طرأ عليه العذر وطرأ عليه ما لا يستطيع معه القيام بهذه السنة. فلو فرضنا مثلا أن الإنسان سعى بين الصفا والمروة وكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو على الصفا ويدعو على المروة، فلما رأى الناس وشدة الزحام سيق بسبب شدة الزحام ولم يستطع أن يقف، وهو في نيته ونفسه أنه لو تمكن لوقف، أو كان وقوفه يخشى معه الفتنة ويخشى معه ما نال أذية الضعفة ونحو ذلك، وتحقق من وجود هذا الضرر فانصرف عن الدعاء وفي نفسه أنه يحبه وأنه لولا هذا العذر لوقف ودعا، فإن الله يبلغه أجر هذه السنة ويبلغه ثواب من عمل بها لمكان العذر. وأما من تركها وهو قادر على الفعل فإنه حينئذ لا يخلو من ضربين: إما أن يتركها ترخصا برخصة الشر ورأى أنها سنة وتركها وهو يعتقد فضلها ويعتقد ما لها من مزية فلا إشكال، فهذا قد فاته الأفضل ولكن لا يلام ولا يذم. وإما أن يتركها والعياذ بالله زهدا فيها، فهذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزهد في السنن لا خير فيه، ولذلك ينبغي على طالب العلم ألا يجعل من علمه بالسنة طريقا للزهد فيها. فإنك ترى بعض الناس أصلحهم الله إذا قيل لهم أو طلب منهم أن يفعلوا أمرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوا عليه، قالوا هذا سنة، ولا يقصدون من ذلك أنه لا يجب فعله، وإنما هو على سبيل التهكم أو على سبيل الرغبة، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا نبه العلماء رحمهم الله على أنه لا خير فيه للإنسان. وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أنه عموم هدي، وأن المراد هنا المخالفة إما في الواجبات وإما المخالفة عن سبيل الرغبة فيما ليس بواجب. وكل ذلك لا خير فيه لأن الله توعد صاحبه بالفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان بعض السلف يكرهون ترك السنن خاصة لطلاب العلم ولمن هم قدوة وأهل الفضل، فإن طلاب العلم وأهل العلم إنما فضلهم الله بالعلم وشرفهم به إذا عملوا به، ومن عمل بالعلم رفع الله قدره بهذا العلم وطيبه وطيب العلم منه إذا عمل به وحرص عليه. فإن من عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم، قال بعض السلف: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فمن عمل بالسنن وطبقها فإن الله يورثه بركة هذه السنن، وذلك بالانتفاع بعلمه. وأما أن يكون طالب علم تستوي عنده السنن وترك السنة وفعلها، فهذا لا يخلو من نظر، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل يترك الوتر قال: لا خير فيه، وذلك على سبيل عدم الشرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: إذا ترك طالب العلم السنن الراتبة لا أقبل شهادته، أي أن هذا يدل على أنه ليس على السنن الأمثل، لأن لطلاب العلم مزية على العوام وعلى سائر الناس، فالناس تقتدي بهم وتهتدي بهديهم. فعل الإنسان أن يحرص خاصة إذا كان لطلاب العلم على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا في زمرته. قال رحمه الله: وأركان العمرة إحرام. وأركان العمرة إحرام، تقدم هذا في أركان الحج، وأن مذهب طائفة من أهل العلم أن الإحرام ونية الدخول في النسك أنها تعتبر ركنا من أركان الحج والعمرة، فلا يحكم بدخول الإنسان بالنسك إلا بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. وقد تقدم بيان ضابط الإحرام وبيان ما ينبغي للإنسان أن يلتزمه إذا نوى الدخول في نسك الحج ونسك العمرة. وطواف. وطواف، فالطواف في العمرة يعتبر ركنا من أركانها، فلا يحكم للإنسان بكونه معتمرا إلا إذا طاف بالبيت، فلو جاء وسعى بين الصفا والمروة أحرم من الميقات، وسعى بين الصفا والمروة ورجع إلى بلده، فإن عمرته لم تتلم، ويلزمه أن يرجع ويطوف بالبيت ثم يعيد السعي، لأن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف، كما تقدم تفصيله في موضعه. نعم. وسعي، وسعي بين الصفا والمروة، فإن السعي يعتبر ركنا من أركان العمرة، وهذا على مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. وواجباتها الحلاق. وواجبات العمرة الحلاق، حق المراد بالحلاق هنا أن يحلق أو يقصر، وسواء أخذ بالرخصة وهي التقصير أو أخذ بالأفضل وهو الحلق، فالمراد بذلك أن يتحلل من عمرته. ومن واجبات العمرة الإحرام من الميقات، أنه يضاف إلى الحلاق الإحرام من الميقات، فإن الميقات لازم في العمرة كما هو لازم في الحج كما لا يختلف. نعم. والإحرام من ميقاتها. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. فمن ترك نية الدخول في العمرة وهو الذي عبر عنه بالإحرام لم ينعقد نسكه، فلو أن سائلا سأله فقال: مررت بالميقات ولكنني لم أمن ومضيت إلى مكة وطفت وسعيت، تقول: ليست في عمرة، وطوافك وسعيك نافلة ولا يعتد به، وإنما العمرة أن تكرم أن تنوي الدخول في النسك، وعلى هذا فإنه لا ينعقد الإحرام بدون وجود هذه النية، لقولها عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم بيان الأدلة على اعتبار النية للدخول في العبادة حينما تكلمنا عن مسائل الإحرام. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غيره. ومن ترك ركنا غير الإحرام لم ينعقد نسكه إلا به، فإننا نقول أنه لا يصح في المعتمر إذا ترك الطواف بالبيت أو ترك السعي بين الصفا والمروة، نقول أنه لا يزال معتمرا ولو جامع أهله قبل أن يطوف الطواف المعتبر أو قبل أن يسعى السعي المعتبر، حكم بفساد عمرته ومضيه في هذه العمرة الفاسدة إتماما لها على ظاهر نص آية البقرة، ثم يلزم بقضاء عمرته الفاسدة بعد انتهاء منها كما سبق بيانه. نعم. أو نيته لم يتم نسكه إلا به. أو نية الركن، فإنه إذا لم ينوي الركن وجاء وطاف بالبيت دون أن ينوي أنه عن طواف عمرته، أو لم ينوي عن طواف الإفاضة، فإنه لا يجزيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا مبني على قول طائفة من أهل العلم أن الأركان تحتاج إلى نية، أركان الحج ينبغي أن يستحضر النية عند الابتداء بها، ومن أهل العلم من اختار أن الحج له نية واحدة تجزي عن سائر أفعاله، ولا يرى أن النية تتجدد بتجدد الأركان أو طروي الأركان، والأول أقوى وأعظم للأصل، ولا شك أن المسلم إذا التزم به أنه أبرأ لذمته وأورع له في عبادته، وبناء على هذا القول فلا بد إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة أن ينوي، فلو لم ينوي عند طوافه بالإفاضة لم يجزه إفاضته، ولم يقع ركنا على الوجه المعتبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العبادة موقوفة، جعل اعتبار العبادة موقوفا على وجود النية المعتبرة، فإذا لم ينهى فإننا لا نحكم باعتبار طوافه ولا باعتبار فعله ونحنها من الأركان اللازمة. نعم. ومن ترك واجبا فعليه دم. ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبا من واجبات العمرة فعليه أن يلزمه دم. الأصل في ذلك فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وقال بعض أهل العلم الأصل في ذلك حديث كعب بن عجرة، وهذا الحديث حاصله أن كعب بن عجرة يوم الحديبية رضي الله عنه وأرضاه لما حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، أتجد شاه؟ قال: ثم نزلت آية الفدية. قالوا: فأمره بالشاة أولا وأمره بالدم أولا. وكان هذا بمثابة الأصل أن الإخلالات وأن الخروج من الواجبات أو الوقوع في المحظورات إنما يفتدى فيه بالدم، فنزلت آية الفدية استثناء من الأصل، وبقي ما عداها من الواجبات اللازمة على الأصل الموجب لضمانها بالدم. ثم إن حضر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه انتزع من آية التمتع وجوب الدم على من ترك الواجب، وتوجيه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على من جاء بالعمرة في أشهر الحج وبقي بمكة ثم أحرم بالحج من مكة، أوجب عليه إن كان آفاقيا أن يريق دما، وهذا بالإجماع على أن المتمتع يلزمه الدم بشروط التمتع المعروفة على ظاهر آية البقرة في التمتع. قالوا: فوجب على الآفاقي إذا تمتع أن يريق دم التمتع، وهذا الدم إنما وجب عليه لأنه كان الفرض عليه بعد انتهائه من عمرته أن يرجع ويحرم بالحج من ميقاته، فلما ترك هذا الواجب ألزمه الشرع بالدم ضمانا له. يدل على هذا أن أهل مكة حينما تمتعوا من مكة يتمتعون بالحج والعمرة، فيوقعون العمرة في أشهر الحج ويهلون بالحج بعدها، ولا يجب عليهم الدم لأنهم أحرموا بالنسكين من الموضع المعتد به. وأما الآفاقي فإنه يلزم بالدم، فدل تفريق الشرع بين الآفاقي وبين المكي في الإلزام بالدم أن ذلك مبني على عدم وجود السفر من الآفاقي، والسبب في هذا السفر إنما هو الواجب عليه من كونه يحرم من الميقات. قالوا: وعلى هذا كانت فتواه المشهورة ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصح من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. ثم قالوا أيضا: إن الشرع أوجب على من كان به الأذى في رأسه، فهذا كعب بن عجرة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض معذور من الشرع، قد دلت الأدلة على أن مثله يستحق أن يخفف عنه، ومع ذلك ألزمه الشرع بالفدية. قالوا: فإذا كان هذا المعذور لما ترك المحذور وحلق رأسه أو أخلى بالمحذور الذي ينبغي أن يلتزم تركه في إحرامه ألزمه الشرع بالفدية التي فيها الدم، فمن باب أولى من يتعمد الإخلال، إذ لا يعقل أن تقول لإنسان يترك الواجب من دون عذر لا شيء عليه، وتقول لمن هو معذور وعنده العذر: يجب عليك واحدا من ثلاثة، أن تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة، مع أن الله عذره وقال: فمن كان منكم مريضا. قالوا: فأصول الشرع تقوي فتوى ابن عباس. ثم إننا وجدنا جماهير السلف رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة كلهم يفتون أن من ترك الواجب عليه دم، ولا شك أن مخالفة هذا السواد الأعظم من الأمة مع ما فيه من فتوى ابن عباس رضي الله عنه وعدم وجود من خالفه من الصحابة رضوان الله عليهم أمر لا يخلو من نظر. وعلى هذا درج جماهير السلف رحمهم الله والخلف على إلزام من ترك الواجب بالدم، وعليهم عقدت فتاوى أئمة الإسلام، فمن تجد قل أن تجد من أسقط عن من ترك الواجب أسقط عنه هذا الدم الذي اشتهر وداعت الفتوى به خاصة وأن له من فزعه من دليل الكتاب وظاهر حديث سعد بن حجرة الذي ذكرنا. فقال رحمه الله: من ترك واجبا فعليه دم. عليه دم أن يلزمه دم، والدم هنا نكرة، وليس المراد به كل دم، وإنما المراد الواجب عليه شاة، وهذا الشاة تذبح بمكة ولا تذبح بغيرها، فهو دم واجب كما أوجب الله في قتل الصيد الذي هو إخلال في النسك أن يكون هديا بالغ الكعبة، فيجب عليه أن يكون بمكة. ولأن أصل إيجاب دم الجبران، هذا الدم يسمونه دم الجبران للواجبات، الأصل في إيجابه أنه منتجع من آية التمتع، والمتمتع لا يصح منه أن يريق دمه خارج مكة. قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها وشعابها كلها منحر. فدل هذا على أنه ينبغي أن يتقيد بهذا الدم بمكة، ويكون طعمة للمساكين فهو دم واجب عليه، ويكون طعمة للمساكين كالهدي الواجب في قتل الصيد. نعم. أو سنة فلا شيء عليه. ومن ترك السنة فلا شيء عليه، ولكن بشرط أن لا يتركها رغبة عنها، فإذا تركها والعياذ بالله زهدا فيها وانتقاصا لها ورغبة عنها فإنه يستغفر ويتوب الله ويتوب إلى الله، ويكون نيته أو قصده الرغبة عنها إخلالا، ينبغي للمسلم أن يتوب ويستغفر منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الرغبة عن السنة مذموما، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. والقاعدة في الأصول أن الذم لا يستحق إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلما كانت الرغبة عن السنة محرمة قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي أي جهد فيها فليس مني، أي ليس على هدي الكامل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: من تجاوز الميقات نافيا أو جاهلا ووصل إلى مكة في وقت ضيق لا يمكنه العودة إلى الميقات، فهل يسقط عنه الدم؟ وإذا كان ليس لديه قدرة مالية على ذبح الدم فماذا عليه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ظاهر السؤال أنه تجاوز الميقات ناسيا، وعلى هذا أنه ظاهر أنه لم يحرم، فإذا كان قد نسي ومضى وبلغ البيت وطاف وسعى فإنه ليس بمحرم أصلا، وحينئذ لا تنعقد عمرته ولا ينعقد حجه. فإذا كان على هذا الوجه لم يحرم من الميقات، فالسؤال: ماذا يفعل إذا غلب على ظنه أنه لو رجع إلى الميقات يفوته الوقوف بعرفة؟ مثال: لو أن إنسانا خرج من المدينة ومر بالميقات ولم يلبي، نسي أن يحرم، ثم وصل إلى مكة تذكر، وكانت بينه وبين الوقوف ساعة أو ساعتين بين انتهاء الوقوف، فلقلنا له: ارجع إلى المدينة، فاته الوقوف بعرفة. فالحل في هذه الحالة ينوي ويلبي ويعقد النية من موضعه، ثم يلزمه الدم لفوات الواجب الذي ذكرناه، لأن الحكم الوضعي يستوي فيه النسيان والتعمد، وعلى هذا فالإحرام من الميقات الإلزام به من جهة الحكم الوضعي، ويستوي فيه الناسي ويستوي فيه المتعمد. فإن أمكنه أن يتدارك تدارك، وإن لم يمكنه التدارك فإنه يجبره بالدم، وفوات الواجب أهون من فوات الركن، وعليه فإنه يحرم من موضعه ثم يدرك الحد، وعليه دم الجبران وحل الصام عنه على أصل الذي ذكرناه في ضمان دم الجبران بالدم بالصيام. وأما إذا كان جاهلا وعلم فإنه يلزمه الرجوع، ثم يحرم من الميقات أيضا ويعقد نيته المعتبرة من الميقات، فإن رجع على هذا الوجه ولم يحرم دون الميقات سقط عنه الدم، لأن من مر بالميقات ثم ذكر أو علم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وهذا على قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. فإن كان جاهلا وتعلم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وإن كان جاهلا وتعلم وأحرم من دون الميقات فحكم وحكم الناس إذا أحرم من دون الميقات سواء من سواء. إلا أنه في حال الجهل وفي حال النسيان يسقط عنه الإثم لوجود العذر على الظاهر، وإن كان في الجاهل نظر، لأننا في هذا العصر يتيسر سؤال العلماء ويتيسر رجوع للعلماء، وأهل العلم ينصون على أن من تلبس بالعبادة يجب عليه سؤال أهل العلم عن كيفية تطبيقها، فإذا قصر في السؤال لم يخلو من نظر موجب للتبعية من جهة هذا التقصير، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، لماذا جعل المصنف رحمه الله الإحرام ركنا بالحج والعمرة مع أن الإحرام هو نية؟ ومن المعلوم أن النية هي شرط وليست بركن، أسكون مأجورين أسابقنا. هذا إشكال معروف ذكره العلماء رحمهم الله ويتناظرون فيه بين القولين المشهورين، من يرى أن النية شرط أو يرى أنها من الواجبات، ومن يرى أنها ركن. ولكن قالوا لما توقفت العبادة، توقف اعتبار العبادة عليها، كانت أشبه بالركنية من هذا الوجه، خاصة وأن من يقول إنها ليست بركن يقول الركن ما تتوقف عليه ماهية الشيء، فالركن لا تتوقف عليه الماهية من حيث الوجود كأركان البيت كما هو واضح ولا يخفى. فقالوا إن النية من هذا الركن أشبه بالواجبات والشروط من هذه الأركان، والقول بكونها ركنا مبني على أن فواتها فوات للعبادة، العبادة لا تقع أصلا بدونها، وكانت شبهية الركن منها من هذا الوجه كأنهم نزلوا الصورة الحكمية في الشرق منزلة الصورة الوجودية في النظر، وقولهم قوي من هذا الوجه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف. إلا فهناك من العلم يرى أنها من الواجبات أو الشروط، لكن القول بالركنية له حظه من النظر الذي ذكرناه، وعليه فإنها تكون من الأركان لوجود الشبهية من جهة حكم الشرع بعدم الاعتداد بدونها، فنزل منزلة الفقد للاعتبار منزلة الفقد للوجود، فكانت أشبه بالركن وتوقف الماهية عليها من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد تألمنا كثيرا لغيابك عنا، فنرجو أن لا تقطع تواصلك عنا وجزاكم الله خيرا. وأما سؤالي يقول، رجل انتهى من جميع أعمال الحج عدا طواف الوداع، وأصيب بمرض لا يستطيع معه طواف الوداع إلا بمشقة كبيرة، ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير، فهل يسقط عنه الطواف؟ أفيدونا جزاكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالله يعلم أننا نحبكم كما تحبون، ويعلم الله كم يحصل في النفس من شوق وحب للقائكم، والله إني لا آتي في مشقة السفر وعناء السفر، والله يعلم أنه يزور جميع ناديين أراضي، وأسأل الله بعزته وجلاله الأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المبارك أن يجمعنا في دار كرامته، وأن يجعل هذه اللقاءات وهذه الدروس، أن يجعل كل لقاء منها اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا أبدا شقيا ولا محروما. والله إنه ليصيب الإنسان الهم والغم ويجد من لأوى الفتن والمحن، والله به عليم، ولم يبقى سروة إلا بذكر الله والجلوس مع الأحبة والإخوان في الله. وأسأل الله العظيم أن يدين هذا التواصل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وخير ما أوصي به إرادة وجه الله العظيم، فإن الدنيا ثانية، وكم من أحبة اجتمعوا وآل اجتماعهم إلى الفراق، وكم من أحبة تواصلوا وآل صلتهم إلى فرقة وشتات، لأنها لم تقم على ذكر الله ولم تقم على الحب في الله والتواصل في ذات الله. ولقد وجبت محبة الله للمتجاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه، وتأذن الله لمن جلس مجلس ذكر لله وفي الله أن تغشاه السكينة وأن تتنزل على هذه المجالس الرحمة وأن يذكرها الله في من عنده. ومن الوصية أو مما ينبغي أن يتواصى به كذلك شكر الله على نعمه، فإن الله عز وجل اختار الدنيا لمن أحب وكره، ومن أراد الدنيا صرفه الله للدنيا وفتح له من أبوابها وخيراتها وفتنها حتى لا يبالي به في أي أوديتها هلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، ومن أعظم الدين وأدله وأزكاه وأنفعه العلم النافع، والجلوس في حلق الذكر وغشيان حلق العلماء وحبهم والتواصل معهم وتكثير سواد مجالس الذكر لله وفي الله، لا رياء ولا سمعة ولكن لمرضاة الله عز وجل. فمما يوصى به طلاب العلم شكر الله على نعمه وحمده سبحانه، كل مجلس يمر عليك احمد الله على فضله وقل الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في صخب الدنيا ولغطها، الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في لهوها وفتنها، الحمد لله أن الله اصطفاك واجتباك وما يدريك، فلعلك أن تقوم من المجلس قد أدلت سيئاتك حسنة، وما يدريك أنك بإخلاصك وإرادك إرادتك لوجه الله أن الله يكفر منك هذه النية الخالصة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لعبد خطاء كثير الذنوب مر على مجلس ذكر وجلس مع الصالحين في ذكر الله جل جلاله، فنسأل الله العظيم أن يعيننا على هذا الخير وأن يوزعنا وأن يوفقنا بشكر نعمه، فإن من شكر الله زاده، وإذا زاد الله العبد في نعمته بارك له فيها. ومما يوصى به الأحبة في مثل هذه المجالس اتباع العلم العمل، أن يحرص الإنسان على العمل بهذا العلم وتطبيقه والحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما تتعلم شيء إلا عملت به ودللت الناس عليه. ومما يوصى به أو نتوافى به حب الخير للمسلمين لنشر هذا العلم، وتكون قلوبنا مليئة بحب الخير لإخواننا المسلمين، فنتعلم هذا العلم ونشهد الله من الآن أننا لا نريد به علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما نريد به وجه الله وما عند الله من نفع المسلمين ودلالتهم على الخير. ومن نوى الخير بلغه الله، من نوى الخير فإن الله عز وجل تأذن له بأحد أمرين، إما أن يمتع عينه ويقرها في الدنيا قبل الآخرة برؤية الخير الذي نواه. فإذا نويت من الآن أن تحمل هذا العلم للأمة فتهدي ويهدى بك وتدل الناس على الخير، لا يأتين يوم يقر الله عينك بما نويت من الخير، وهذا نشهد لله ولا نزكي أنفسنا في طلبنا العلم، فما وجدنا الله إلا وفيا لعباده ومن أوفى بعهده من الله. والله تعالى يقول وقال الله إني معكم، الله مع عباده وخاصة أولياءه من أهل العلم وطلاب العلم، فيحرص الإنسان أن يسكن نية أن ينفع أبناء المسلمين وأن لا يدخل بهذا العلم على الناس، وأنه يريد دلالة الناس على الخير. فإما أن يبلغك الله فترى بأم عينك أترى هذه النية الصالحة، ويأتي اليوم الذي تنعم فيه عينك بحمد العلم عنك، والله قد بلغك أن تؤتمن على وحيك فترضى الناس بقولك وتأتمر بفتواك تأتمر بأمرك وتنتهي بنهيك، لأن الله هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يثبت القلوب، فإذا علم الله منك النية الصالحة قلب القلوب على حبك والثقة بما تقول، والناس تشتري السمعة بالأموال وبالملايين، والله تعالى زكى أهل العلم ووضع لهم من الحب والود في قلوب عباده ما لو بلغوا له أموال الدنيا ما استطاعوا أن يصلوا إليه، وهذا كله بفضل الله. فهذا الأمر الأول إن نويت الخير، وإما أن يبلغك الله الأجر بنيته، فقد يصرف الله عنك أن تبتلى بالعلم لحكمته وعلمه سبحانه فيبلغك أجر العلم وأجر ما نويت من نشر العلم بنيته. فالإنسان عليه أن يجعل المجالس الذكر هذه عونا على طاعة الله وعونا على محبة الله. والدنيا ثانية، وكان جلسنا مع علماء قرت عيوننا برؤيتهم فأمسينا وأصبحنا كأن لم يكن شيء، وسيأتي يوم لا يرى الإنسان فيه من يرى كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى. الحرص على اغتنام العلم واغتنام وجود العلماء وحلق الذكر، الحرص على الجد والاجتهاد. لا يأتي الإنسان إلى مجالس الذكر لكي يقضي وقته، لا، يأتي لكي يعلم ويعمل ويعلم ويحس أنها أمانة ثقيلة وأن الله معينه ومسدده. والله ثم والله ما صدقت مع الله إلا صدق الله معك، ولا يفتحن الله لك من أبواب الخير وأبواب الرحمة ما لم يخطر لك على بال. فإن أساس هذا الدين قائم على الكتاب والسنة، وأساس الملة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين، هو الوحي الذي أوحى الله إلى نبيه. فإذا تجرد طلاب العلم لحمله وصدقوا مع الله صدق الله معه، وجعل فيهم الخير للأمة ونفع بهم الإسلام والمسلمين. والله ما حملت علما صادقا تريد به وجه الله إلا بلغه الله عنك ما بلغ الليل والنهار. والله عز وجل على كل شيء قدير. وإنما المهم هذه القلوب التي تتقلب على العبد آناء الليل وأطراف النهار. وكان السلف لا يشتكون من شيء مثل قلوبه، فقال سفيان رحمه الله ما رأيت مثل قلبي، وفي رواية ما رأيت مثل نيتي، إنها تتقلب عليه. فالمهم أن طالب العلم دائما يحرص على أنه يحس ويستشعر قيمة هذا العلم، وأن الله عز وجل لا ينظر إلى عبده على كمال وجلال مثل ما ينظر إليه وهو عالم عامل قائم بحجة الله عز وجل على خلقه. فهؤلاء هم ورثة الرسل وورثة الأنبياء، ولم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم. فيشهد الله أن هذا التواصل يريد به وجه الله، ولا نزكي أنفسنا على الله، ولكن نتمنى من طلاب العلم ونحب لهم ما نحب أنفسنا من الإحساس بهذه النعمة والحرص على ضبط هذا العلم. وكل طالب علم شعر أن هذا العلم عزيز وعطاه ما ينبغي أن يعطاه من الإجلال والمحبة، فإنه سينفعه الله به عاجلا أو آجلا. فإن الرجل إذا رأيته يعطى الشيء العزيز وهو يشعر بعزته يحتضنه ويقتنفه، وكم من أنفس ذهبت دفاعا عن الأموال لما عزت الأموال على أصحابها، وكم من أنفس ذهبت دفاعا عن الأعراض لعزة الأعراض على أهلها. فإذا عز العلم على أهله وعز العلم عند أصحابه بذل له ما ينبغي أن يبذل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يسددنا، نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العلم حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يغفر لنا ولكم ما يكون فيه من الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتابعكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل انتهى من جميع أعمال الحج على طواف الوداع وأصيب بمرض لا يستطيع معه الطواف إلا بمشقة، ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير، فهل يسقط عنه الطواف؟ أتابعكم الله. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فقد أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض والنفساء. ولا يدري كثير من أهل العلم القياس في هذا ولا يطرده، ويقول إن عجز إن أمكنه أن يأتي به ولو ببعض المشقة أتى به، وإن كان لا يستطيع أثناء المشقة ينتظر حتى يخف ما به من المرض ثم يطوف إذا أمكنه التأخير. فأما إذا لم يمكنه وصدر مباشرة فإنه يلزمه الدم، وإلا صام عنه 10 أيام. الله تعالى أعلم. أسابق الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يشرع التنفل السعي بين الصفا والمروة كما يشرع التنفل في الطواف؟ هذه المسألة قال بعض العلماء أنه لا يشرع السعي بين الصفا والمروة إلا في الفرض في الحج والعمرة، وقال بعض العلماء أنه يجوز أن يتنفل في سعيه بين الصفا والمروة لعموم قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحكى بعض العلماء الإجماع، لكنه لم يخلو من نظر في حكايته لهذه المسألة، وقيل إن مراده التنفل بالسعي أثناء الحج على أنه لا يتنخل كما أنه لا يتنخل بالطواف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.